حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب وعن يمينه غلام وأحدث القوم والأشياق عن يساره قال يا غلام أتأذنني أن أوتي الأشياق فقال ما كنت أوتر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حرقي كما تذاد ضريبة من الإبل عن الحرق. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وكثير من كثير يزيد أحدهما عن الآخر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ابن إسماعيل لو ترك زمزم أو قال لو لم تضرب من الماء لكانت عينا معينا. وأقبلتهم فقالوا أتذنين أن ننزل عندك قال نعم ولا حق لكم في الماء قال نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح السفياني عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم رجل حلف على سمعه فقد اعطى بها اكثر مما اعطى وهو كذب ورجل حلف على يمين كاذبه بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل مال فيقول الله اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل مالا تعمل يداك. قال عليه حدثنا سفيان غير مره عن عمرو انه سمع ابا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لبيان أن صاحب الحوض وصاحب القربة هو أحق بماء الحوض وأحق بماء القربة، هو أحق من غيره لقربه ولملكه له. وهذه الترجمة هذه من دقائق البخاري، يعني الحديث ما الذي يدل في الحديث على الترجمة، انتبهوا ما الذي يدل في الحديث على الترجمة سيأتينا، ولكن هذا من دقائق ومن بديع استنباطات البخاري، لأن البخاري له استنباطات بتراجمه. يقول العلماء إن هذه الاستنباطات حيرت بعض أهل العلم، لأنه دقيق في استنباطاته، دقيق في استنباطاته واستخراجها. ولهذا هذه الترجمة ذكر تحتها هذه الأحاديث التي بعضها قد لا ينتبه للشاهد للترجمة، قد لا ينتبه للشاهد للترجمة. فقال: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ. الآن هنا يقدم اليمين، يقدم اليمين. طيب أين الشاهد للترجمة؟ الشاهد للترجمة، الشاهد أنه لما كان من بيده الإناء، لما كان من بيده الإناء يملك التصرف فيعطي من على يمينه، كذلك من له الحوض والقربة وهي بيده هو أحق بها، هو أحق بها. ها واضح لا؟ وقال بعض العلماء إنه لما كان اليمين أحق بالشرب لقربه ومكانه، لما كان الأيمن أحق بالشرب ومكانه من الأيسر صار صاحب الحوض والقربة أحق من غيره، أحق من غيره. فهذا هو وجه الاستشهاد، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. فالجليس، الجليس أحق بالماء من غير الجليس، الجليس أحق بالماء من غير الجليس، سواء الأيمن أو الأيسر. انتبهوا، هذه فيها يعني فيها كم أمر؟ ثلاث أمور. يعني الأمر الأول أنا من بيده الإناء يملك التصرف به، أحقا أن يتصرف في الإناء من أن يتصرف به غيره، واضح الله؟ أيضا من كان على يمينه أحق ممن على يساره، لأنه ألصق بالسنة وألصق باستحقاقه الشرب قبل غيره. ها هذه ما هي الثانية؟ الثالثة أن القريب أولى بالشرب من غير القريب، الجليس أولى من غيره. فمثلا هذا الإنسان جليس على اليسار، مو على اليمين، ما على يمين أحد، هو جالس على يساره والله الله، وشخص آخر يمشي مع الطريق أمامه يمشي، فلما شرب من الإناء وقف هذاك، أيهما أولى، يعطي الجليس أو يعطي البعيد؟ ها الجليس. فاستنبط البخاري من هذه المسائل أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، كما أن الجليس أحق بالماء من غير الجليس، وأن من بيده الإناء أحق ممن ليس بيده الإناء، وأن من كان على اليمين أحق ممن كان على اليسار. نعم. ثم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام تأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. وهذا ظاهر وقد مر معنا أنه يبدأ باليمين، لكن البداءة الأولى تكون بالأكبر، كبر كبر، ثم بعد ذلك من على اليمين. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوض كما تذاد الغريبة من الإبل. والذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقسم على أمر عظيم، وكثيرا ما يقسم بقوله والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوض، يعني يذاد يبعد، وهذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة يذاد ويبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. الغريبة، الإنسان إذا أورد الإبل على حوض، وسبق إليه، فإنه يطرد الغريبة عن إبله حتى تروى إبله، ثم ذلك يترك الحوض لغيره. واضح الله؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هنا أين الشاهد للترجمة قبل ذلك؟ لما كان من سبق إلى الحوض، يطرد الغريبة، دل على أنه أحق بالحوض، من غيره. واضح ولا لا؟ فهذا الشاهد للترجمة، صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. فهنا لما جاز، لصاحب الإبل أن يطرد الغريبة، دل على أنه أحق بالحوض من غيره، ولو لم يكن أحق بالحوض من غيره ما جاز له أن يطرد الإبل الغريبة عن الحوض. ها واضح لا؟ معي يا أبو أحمد؟ طيب، يقول كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. ثم ذكر أيضا حديث سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا، يعني عينا كثيرة، ماء كثير. وأقبل جرهم فقال وتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولا حق لكم في الماء؟ قالوا نعم. طيب أين الشاهد للترجمة؟ لأنها قالت لا حق لكم بالماء، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكونه يقرها، يقر هذا الكلام، دل على أن من سبق إلى الماء وكان هو الذي على الماء أحق من غيره، يمنع غيره حتى يفرغ منه، يأخذ حاجته منه. فهذا الشاهد الترجمة قوله ولا حق لكم في الماء. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى، وفي رواية أعطي، فعلى رواية أعطى يعني هو الذي أعطى، يعني قد أعطيت فيها أكثر مما سمتها مني. فمثلا هو اشتراها بألف، قال لقد أعطيت فيها 1500 وهذا سامها منه بألف، إذن هنا كذب، بأنه دفع أكثر من الحقيقة، أكثر مما دفع. وقوله أعطي الرواية بالضم يعني أعطاني غيرك أكثر مما سمتها أنت به. قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، وهو كاذب، هذا أيضا له الوعيد الشديد وهذا كبير من كبائر الذنوب. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، مسلم، فهذا ارتكب محرما من وجهين، الوجه الأول أنه اقتطع مال مسلم، الوجه الثاني أنه حلف، الوجه الثالث أنه حلف في آخر النهار فختم يومه بمعصية، ختم يومه بمعصية، والذي ينبغي الإنسان أن يختم يومه بطاعة، يختم يومه بطاعة، وهذا ختم يومه بمعصية فصار عليه الوعيد. وإلا من حلف على أخذ مال امرئ مسلم كاذب في غير العصر يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم، يأثم، لكنه قد لا يقع عليه هذا الوعيد، قد لا يقع عليه ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، هذا يقع على من حلف بعد العصر، لأنه دلال على فساد قلبه، على فساد قلبه، لأنه يحلف في آخر النهار فليس في باله توبة وليس في باله خوف من الله عز وجل، فعادي عنده أن يختم نهاره بمعصية ولا يضر. قال: ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر يقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. هذا هو الشاهد، الشاهد القسم الثالث، وكل هؤلاء الثلاثة، كل هؤلاء الثلاثة مستحقون لهذا الوعيد، لكن الشاهد للترجمة هو قوله ورجل منع فضل مائه. طيب أين وجه الاستشهاد للترجمة؟ لأنه قال منع فضل ماء، لأن عندنا الماء، عندنا فضل وعندنا أصل، الأصل الذي أنت محتاجه، مدام أنت الآن سبقت إلى الماء، سبقت إلى الماء فالأصل لك حتى تنتهي، حتى تفرغ من الماء، إذا فرغت من الماء ما زاد عنك سمى فضل، إذا منعت الناس هذا لا يجوز، حرام. طيب إذا منعت الأصل ليس بحرام، منعت الناس قلت لا هذا المالي ما تأتون حتى أشرب أنا تشرب دوابي، لك ذلك، لأنك الآن أحق بالماء سبقت لي، الناس شركة في ثلاث، فلا تمنع الفضل، تأخذ نصيبك ثم تتركه. فلما دل على أن الأصل يجوز له أن يمنعه لقربه منه عقد البخاري هذه الترجمة. انظروا إلى دقة استنباطات البخاري رحمه الله تعالى. ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم منعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. نعم. باب النائمة إلى لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن مكتب قال حدثنا الليث عن ابن نصر عن ابن شهاب عن نخيل الله بن عبد الله بن عقبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن صعب بن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا لله ولرسوله. وقال أبو عبد الله بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل النقيع وأن الله حمى الشرف والربدة. قال باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الحمى المكان المحمي، الحمى المكان المحمي، وقوله حمى بمعنى محمي، حمى بمعنى محمي، يعني فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، فحمى اسم مفعول، حمى اسم مفعول، يعني حمى بمعنى محمي، بمعنى محمي. وقوله لا حمى إلا لله ولرسوله، يعني لا يجوز الحمى إلا لمصالح المسلمين، لمصالح العامة، لمصالح المسلمين، فمصالح المسلمين هي التي لله ولرسوله، هي التي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث، الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار، والنار هي الحطب يعني ما يوقد به، وللعلماء أيضا تفسير آخر يعني الحطب وغيره، إذا كانت هناك نار عندك زائدة ما تمنع أحد أن يقتبس منها، لكن الحطب والشجر الذي يوقد به النار يدخل دخولا أوليا في هذا، فهذا عام فلا يجوز لأحد أن يمنعه وأن يحمي الناس عنه. لكن هل للإمام أن يحمي لنفسه؟ أيضا ليس له أن يحمي لنفسه، ليس للإمام أن يحمي لنفسه. وهل للإمام أن يحمي لمصالح المسلمين؟ هذه التي ورد فيها الخلاف. فالقول الأول جمهور العلماء، جمهور العلماء يجوز للإمام أن يحمي لدواب المسلمين، لخيل الجهاد ودواب الصدقة هذا يجوز الإمام أن يحمي، يجوز الإمام أن يحمي لدواب الصدقة ولخيل الجهاد ولما يتعلق بالمسلمين صالح المسلمين العامة، هنا يحمي، هنا يقول يحمي، هذا مذهب جمهور العلماء. واستدلوا بحديث صعب بن جثامة الذي معنا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وهو مكان في المدينة، وأن عمر حمى الشرف والربذة، حمى الشرف والربذة. وحمى النبي صلى الله عليه وسلم هنا النقيع، وحمى عمر المصالح العامة للدواب، دواب الصدقة وخيل الجهاد إلى آخره. ولهذا قال العلماء إن له أن يحمي لدواب الصدقة ولخيل الجهاد ولما شابه ذلك. هذا القول الأول. القول الثاني أن الإمام لا يحمي، الإمام لا يحمي، ليس له أن يحمي، إنما الذي له أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، أن له أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن هذا الحديث يحتمل أحد احتمالين. يقول قوله عليه الصلاة والسلام لا حمى إلا لله ولرسوله، لا حمى إلا لله ورسوله، يحتمل أحد احتمالين، يحتمل أحد شيئين. الأول أنه ليس لأحد أن يحمي إلا ما حماه الله ورسوله، ليس لأحد أن يحمي إلا ما حماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ها، وعلى هذا الاحتمال هل وارد الآن؟ لا، غير وارد، خلاص الحمى الله ورسوله وانتهى، ما يحمي أحد الآن. ليس لأحد أن يحمي إلا ما حماه الله ورسوله. الاحتمال الثاني أنه ليس لأحد أن يحمي إلا كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يحمي إلا كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الراجح، هذا هو الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم حمى، ها، ليس حما خاصا، حمى لإبل الصدقة ودواب الصدقة ولخيل الجهاد وما يتعلق بذلك. فللإمام أن يحمي لما يتعلق بمصالح المسلمين كالجهاد، أو إذا كان هناك دواب زكوات وصدقات قد جمعت يحمى لها شيء ترعى به يحمى. أما حما خاصا للإمام أو حما خاصا لأحد من الناس فإن هذا لا يجوز. نعم. وفيه أيضا هذا الحديث حمى الله ورسوله فيه إبطال حمى الجاهلية، إبطال ما كان يفعله أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يحمون، كيف طريقة حمى أهل الجاهلية؟ كان أحدهم إذا نزل في مكان أرسل كلبا ينبح، وما بلغه الصوت حماه، ما بلغ نباح الكلب حمى هذه الأرض وأخذها. والحمى هو ممنوع، لا يجوز، لكن قد تختلف الوسائل. يعني الجاهلية كانوا يحمون على صوت الكلب مثلا، الآن عندنا يحمون على غير هذه الطريقة. فمثلا إذا نزل في مكان وهذا المكان فيه عشب، ها، وضع الغنم في جهة، وضع الوايت في جهة أخرى، وضع الخيمة في جهة ثالثة، هذا لا يجوز، هذا كله محرم، هذا حمى، والناس شركاء في ثلاث، الناس شركاء في ثلاث. فالحمى ممنوع في أي وسيلة كان، في أي وسيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أبطل حمى الجاهلية. ومع أن الناس شركاء في هذه الثلاث وأنه لا يجوز، إلا أن أيضا هذا الحمى يسبب ضررا على المسلمين، فيمنع دواب الآخرين أن ترعى في هذا المكان وتنتفع منه. ثم أيضا هذا يسبب المشاكل، سبب المشاكل والنزاع والخصومات بين الناس. ولكن لا شك أن كل من خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عرضة للشر والمشاكل والنزاع والخصومة. والخير، كل الخير في امتثال أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب شرب الناس والدواب من الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح الشماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيب لرجل أجر ولرجل ست وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل رمضها في سبيل الله فأطال بها في مد أو رمضة، فما أصابت في قيامها ذلك من المال في الروضة كانت له حسنات، ولو أنهم قطعت يدها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات الله. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات الله. فهي لذلك أجر ورأت ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. فهي لذلك ست ورجل ربطها فخرا ورياء ونوالا يعني الإسلام. فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفردة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الرقطة فقال اعرف حصانا ووكاءها ثم اعرف حسنا فإن جاء صاحبها وإلا فشكك بها. قال فضلت القدم. قال هي لك أو لأبيك أو للذئب. قال فضلت الإبل. قال ما لك ولها ما أسقاها وحذاها شرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقى ربها. قال رحمه الله تعالى باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لشرب الناس والدواب من من من من المياه التي غير مملوكة من المياه التي هي غير مملوكة. قال من الأنهار ويدخل في ذلك أيضا الوادي الأودية والسيول والأمطار. هذه كل الناس يشربون والدواب تسقى وليس ملكا لأحد ليس ملكا لأحد. ولهذا قال باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار من الأنهار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاث الناس شركاء في ثلاث. وقوله باب شرب الناس هذا عام هذا عام سواء أن يشربوا بأنفسهم أو يسقوا دوابهم أو يسقوا زروعهم كلهم يشتركون في هذه الأنهار وفي هذه الأودية في هذه الأودية. لكن من كان هو الأعلى يسقي ثم يرسل إلى غيره كما مر معنا. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. إذن الخيل لثلاثة الخيل لثلاثة أصناف لا رابع لهم. فالخيل هي لرجل أجر وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يقتنون الخيول لا يخرجون عن هذه الأوصاف الثلاثة الذين يقتنون الخيول لا يخرجون عن هذه الأوصاف الثلاثة. فأحدهم يقتنيها وله أجر وأحدهم يقتنيها وهي له ستر يستر بها حاله وأحد يقتنيها وهي عليه إثم ووزر. فقال الخير لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله يعني ربط الخيل للجهاد في سبيل الله يعني كأنه أوقفها قال هذه هي ليست واقف يعني مسبلة لا يريدها لا هي له ملك له لكنه حبسها لأجل الجهاد اشترى الخيل لأجل الجهاد ربطها لأجل الجهاد لولا الجهاد ما اقتنعها ولم يأخذها. انظروا كم يأتيه من الأجور. ولهذا قال فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج وروضة أطال لها الحبل في مرج وروضة يعني تسير في هذا المكان تسير في هذا المكان وفي هذه المروج وتسير في هذه الرياض. فسيرها كل سير له أجر ذهابها وإيابها وحركتها وإقبالها وإدبارها هذا أجر لصاحبها. قال فأطال لها في مرج وروضة فما أصابت في طيالها الطيال الحبل الطيال الحبل يعني ما أصابت في حبلها وذهابها هذا كله أجر. فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات كانت له حسنات. ولو أنه انقطع طيالها يعني انقطع حبلها ما صار فيها رباط الآن فاستنت يعني ذهبت شرف أو شرفين ثم رجعت أيضا هذا كله يكتب له أجر كان يكتب له أجر على قدر الحبل. طيب انقطع الحبل وهربت ذهبت ثم رجعت استنت ثم رجعت كل هالخطوات هذه والحركات هذه له أجر. وهذا ما يدلك على عظم على عظم الجهاد في سبيل الله. قال كانت لها حسنات ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات. آثارها في المشي وفي الأرض حسنات، وأرواثها التي تخرج منها كلها حسنات لمالكها، وأرواثها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له. يعني مرت على نهر وشربت وهو لا يريد أن يسقيها من هذا النهر ولا يريد أن تشرب ولم ينوي، كتب له أجر شربها من هذا النهر ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له فهي لذلك أجر. هذا بالنسبة الذي الخيل له أجر. قال ورجل ربطها تغنيا وتعفنا، هذه له ستر، ربطها تغنيا وتعفنا، يعني ربط الخيل عنده ليستغني بها عن منة الناس، ليركبها ويذهب بها ويحمل عليها حاجته، وتعفن ليعف نفسه. ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، لم ينس حق الله في رقابها، إن كانت للتجارة زكاها، إن لم تكن للتجارة ما منع من إذا أراد أن يحمل عليها مسكينا أو محتاجا أو في طريقه يأخذه معه، ما يمنع حق الله فيها، وهو أصلا اقتناها لأي شيء ليستغني بها فقط، ليس الجاد في سبيل الله، فهذه ستر له، ولكن بشرط أن لا يمنع حق الله من رقابها. كيف من رقابها؟ الخيل ما فيها زكاة، لكن لو أنه أعدها للتجارة صار فيها فيها زكاة، هذا حق الله فيها. ولا ظهورها، يعني لو أراد شخصا يحمل عليها أغراض أو يحمل أو يساعده بشيء لا يمنع ذلك. ولا ظهورها فهي لذلك ستر، فذلك ستر. إذن هذا الرجل الثاني قال ورجل ربطها فخرا ورياء، هذا الثالث التي له وزر يعني حرام إثم، ورجل ربطها فخرا يعني يفتخر بها يباهي بها الناس عشان يقولون فلان فلان والله عنده فرس أصيلة وفرس طيبة، وهو لا يركبها ولا ينتفع منها ولا يريد الستر، يريد أن يتحدث الناس بذلك. ولذا قال فخرا ورياء يرأي بها الناس، أن يروها الناس يقول والله فلان خيال، فلان عنده خيل، عنده حصان، عنده فرس. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، نواء يعني مناوة معاداة لأهل الإسلام، ربط هذا الخيل لأجل أن يعادي أهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. طيب وزر، هذا الوزر يكفر صاحبه ولا ما يكفر؟ الأوزار تختلف، فإذا كان هذا الإثم وهذا الوزر مكفر صار كفرا، وإن لم يكن مكفر صار معصية. فقوله فخرا ورياء هذا ليس بكفر، هذا كبيرة من كبائر الذنوب الكبر والفخر والخيلاء، لكنه لا يخرج من الملة، فهي له وزر بهذا الإثم. وإذا ربطها نواء لأهل الإسلام يعني عداوة للمسلمين مساعدة للكفار على المسلمين صار هذا الوزر ها كفر، كفر، لأن إعانة الكفار على المسلمين هذا كفر مخرج من الملة. قال ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، لا يعني لما كانت الخيل ذات أقسام لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، سألوا عن الحمير لأن الناس يستعملون الحمير يركبونها وينتفعون بها، فقالوا وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر يعني عن الحمير، فقال ما أنزل علي فيها شيء. والحمر جمع ها حمار، والحمر بتسكين الميم جمع أحمر، تبهوا. ولهذا بعض الناس إذا ذكر حديث لا يهدي الله بك رجلا واحدا قال خير لك من حمر النعم، هذا غلط، غلط غلط كبير، كان يقول خير لك من الحمير، لا يقول خير لك من حمر النعم بتسكين الميم، يعني النعم الحمر، الإبل الحمر، فهي أنفس الأموال عند العرب. يقول هنا وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر يعني عن الحمير، فقال ما أنزل علي فيها شيء، يعني ما أنزل علي أنها أجر أو ستر أو فخر، نعم ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، الجامعة يعني الشاملة لكل شيء، الفاذة يعني الفردة التي ما تركت شيء، مفردة، هذه الآية مفردة ولا تركت شيء، فهي شاملة جامعة فاذة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني هل يؤجر من يقتني الحمير؟ يقول هذه الآية التي نزلت عليه وسلم تدل على أن من يقتني الحمير قد يكون مأجورا وقد يكون مستورا وقد يكون عليه وزر. فإذا استعمل الحمير ليحمل عليها الصدقات وزعها الفقراء، توصله إلى صلاة الجمعة، الناس قديما كانوا يركبونها، توصله إلى مواطن العبادة، الآن له له أجر، له أجر. وإذا اقتنع الحمار ليستر نفسه يركبه بدل ما يسأل فلان أن يأخذه معه، هذا له له ستر، له ستر. فبين أن هذه الآية لا تغادر شيئا، كل من اقتنى شيئا فإن إن استعمله في الطاعة له أجر، وإن استعمله في المعصية له وزر، وإن لم استعمله في طاعة ولا معصية في أمر مباح كانت له كانت له ستر. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.